أبي طالب، ونقل عن بعض السلف: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فقم صلي. الآن الله يخاطبنا حين نقرأ القرآن، كل آية لنا نحن، ما نقول هي للصحابة أو لجماعة المسجد، كأن أنت الذي توجه به. وإذا أردت أنت أن تخاطب الله تعالى فقم فصلي، لأن الصلاة فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الله يرد عليه. وفي الأدعية أنت تكلم ربك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، أنت تخاطب ربك في هذا الأمر. وهنا جاءت كلام الربيع رحمه الله كأنه يقول لك: هذا هو أو هذه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول هنا من الآيات المحكمات، يعني التي لم يطرأ عليها نسخ أبدا، هي هذه الآية التي في سورة الأنعام: قل تعالوا. ولهذا قال العلماء: ما ورد في هذه الآية مما اتفقت الشرائع السماوية كلها على الأمر به، ألا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، قتل الأولاد، البعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهنا جاءت الحذر من مال اليتيم، يعني بمعنى أن ما ورد في هذه الآية لم يطرأ عليه نسخ في الشرائع السماوية كلها. وكأنه قال: إذا سئلنا وقيل لنا ما الذي اتفقت عليه الشرائع السماوية، فنقول اتفقت على تحريم الشرك والمنع منه، تحريم قتل الأولاد، تحريم الزنا والفواحش، تحريم قتل النفس التي حرمها، تحريم أكل مال اليتيم إلى غيره، كل هذه نعتبرها مما اتفقت الشرائع السماوية عليه. وقالوا: ومما اتفقت عليه الشرائع السماوية كذلك الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولهذا مكارم الأخلاق ما تتغير، نحن أخلاقنا فطرية وجاء الشرع بها. هذا وش اسمه؟ إيه؟ نسان؟ بس بعده وش نوع السيارة؟ باص التحفيظ. يا أحد الإخوة جزاكم الله خير مسكر على باص التحفيظ، يمكن طالباته أو بروح لحلهم ويطبخون عشاء لكم وغيره مسكرين عليهم أنتم، فنقول جزاك الله خير يبون فك عنهم. رقم اللوحة أصد، لكن يعني أنا لا أضبط ولا لوحة ولا رقمها، لكن ما أدري يمكن بعض الشباب اهتماماتهم بهذا الأمر. 625 اسمها أصد، يمكن هو يحتاج إلى أن يسط علشان ما عاد يسب على أحد مرة ثانية، بس ما أدري عاد ما قام أحد منها حق أصد. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الأخلاق لا يطرأ عليها نسخ أبدا، ويقصد به يعني ما يمكن أن يأتي الشرائع السماوية جاءت بأي شيء، بتحريم الكذب، بالأمر بالصدق، بإكرام الضيف، فلا يمكن أن تأتي شريعة تنسخ ذلك، يعني بمعنى يصبح الكذب هو يؤمر به والصدق ينهى عنه، لا. وهذه تعتبر مما اتفقت الشرائع السماوية عليه. في هذه الآية: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. هذا التحريم هل هو تحريم شرعي أم هو تحريم كوني؟ هذا تحريم شرعي، والتحريم الكوني مثل: وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا يسمى تحريم كوني، يعني أن الله جعل موسى عليه الصلاة والسلام لا يستقبل ثدي امرأة أبدا يرضع منه، هذا كونا. لكن هل معناه أن اللبن اللي موجود عند النساء حرام عليه لا يجوز أن يرضع؟ لا، هذا يسمى تحريم كوني. أما هنا فهذا تحريم شرعي، يعني بمعنى الله منعنا من ذلك شرعا، ومن خالف فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حرم ربكم عليكم، الله حرم. ويعطينا مسألة مهمة، أن التشريع والتحليل والتحريم من خصائص الرب سبحانه وتعالى. التحليل والتحريم والتشريع من خصائص الرب، ونستفيد منها فائدة لطيفة تنبيها هنا صغير. هل يطلق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه مشرع ويقال قال الشارع صلى الله عليه وسلم؟ قد يتساهل بعض الناس بهذه العبارة، والصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع من ذاته أصلا، وإنما هو مبلغ. ولهذا جاءت الآيات: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني بمعنى أنه لا يأتي بشيء من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني الله الذي آتاه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. ومن هنا كان الأنبياء يبلغون ما جاءهم من الوحي ولا يأتون بشيء يشرعونه للناس من ذات أنفسهم. أتل ما حرم ربكم، هذا مثل ما قلنا: عسى أن يبعثك ربك. ربكم وإلا هو رب البهائم ورب السماوات ورب الأراضين. ليش قالت ربك؟ جاءت الآية ربكم ليعطي أن هنا نوع تشريف، ومن كان الله هو ربه فإذن الله هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني عندنا الأصل في التربية، وسيأتي شيء من التفصيل، هي التنشئة بالتدرج. ولهذا يقال فلان يربي حمام، صح؟ ويربي غنم، ويقال للأب رب أسرة، صح وإلا لا؟ تسأل إنسان متزوج قال أنت رب أسرة، قال وين؟ ما تزوجت ولا عندي ربي. ولهذا قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. سمى نفسه ربا، ورب الأسرة يسمى رب، لأنه ينشئ بالتدرج. لكن إذا قلنا رب العالمين ما يشاركه أحد إطلاقا. ثم ما الذي حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى؟ حرم علينا ألا تشركوا به شيئا. الرب سبحانه وتعالى حرم علينا الشرك. قالوا: والشرك من أعظم الذنوب التي عصي الله تعالى بها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف الآن ربكم مربوط بخلق، ثم جاء بعدها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو الذي يربيك ويطعمك ويسقيك ويعطيك. وفي هذه يعني إذا جئنا نربط ربكم ألا تشركوا، يفهم منه معنى لطيف، وهي قاعدة كلية: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا سئلنا من الذي يكلأنا بالليل والنهار ويطعمنا ويسقينا ويشفينا، بل وكل شيء من عنده سبحانه وتعالى، نقول الله. إذن يجب عليك عقلا أن تعبده ولا تعبد أحدا معه إطلاقا. هذا يعتبر من أين؟ الذي جعل لكم. إذا جاء قيل ما الدليل على هذه القاعدة توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، الدليل عليها قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه ربوبية. بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الألوهية جاءت بعدها مباشرة، واضح. وهنا تأتي الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، تأتي في آخرها دائما: ولئن سألتهم من خلقهم، تأتي في آخر: أفلا تعقلون أفلا تذكرون، يعني يجب عليكم أن تعبدوه. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، كلها أأنتم أأنتم أأنتم. كان يقول ما دمتم تعترفون بأن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى فيجب عليكم مباشرة أن تعبدوه دون غيره. يقول العلماء هناك فرق بين الكفر والشرك، فما يسمى الإنسان مشركا حتى إيش؟ يعبد الله ويعبد معه غيره، يسمى مشرك لأنه أثبت إلهين عبد أحدهما وعبد الآخر معه. بالنسبة لنا نحن لا يمكن إطلاقا أن نعبد مع الله أحدا، ولا يسمى الإنسان موحدا حتى يبطل ألوهية جميع الآلهة ثم يعبد الواحد الأحد. وجاءت ألا تشركوا به شيئا، يعني مفهومها اعبدوا الله ولا تشركوا معه شيئا. إذن فهم منه أن الشرك يقتضي المشاركة، أما الكفر فلا يلزم أن يكون ثمة شريك. ولهذا قال العلماء قاعدة: الكفر أعم من الشرك. ما الدليل على عمومه؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، يعني بمعنى أهل الكتاب أطلق عليهم بأنهم من الكفار، وأهل الشرك أطلق على أنهم كفار. فإذا أصبح الكفر يشمل عددا يعني معاني أكثر، نسمي اليهودي والنصراني والملحد وغيره نسميهم كفار. وإذا نقول الآن العالم كله مليء بالكفار، لكن إذا جئنا نربط بالديانات فيصبح عندنا لكل ديانة يعني نسمي مذهب له معتقده الخاص به. الآن هنا يعطينا أنه أن مشرك العرب كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره. ما الدليل على ذلك؟ خلونا بس نشتغل شوي لأن أفكر يعني حقيقة لا زال في ذهني. هناك منظومة لابن سعدي رحمه الله في الرقائق، هي قصيرة يمكن 15 بيت لكنها جميلة جدا، وهو شرحها رحمه الله وسنشرح شرحها يعني نشرح الأبيات بشيء من التوسع. فكر يعني ندخلها يعني عرضية تلطيف شوي يعني عشان أنا أعرف أن يعني العرض في المسائل الاعتقاد تحتاج كل شوي ندخل قاعدة قاعدة قاعدة وبيكتب يكتب بعدين استقبال شوي يبدأ يذبل يذبل يذبل وصير آخر الدرس تسأل واحد قال والله ما أدري وش اللي جمعنا، ولكن الواحد قلبه مشغول مع العشاء عسى الله يستر ما يشحشون الشباب عنا ولا أروح، فلعل الله يسر بس لي أحضر لها تصير يعني تلطيف شوي لله. نقول ما الدليل على أن مشرك العرب كانوا يعبدون الله مع أنهم مشركين؟ نعم هذا الشرك، يعني بالعكس. وإذا